شرفها مكانتها والناس تخاطب على أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا به يحمل على ظهره الحطب ويدخل من داخل السوق ويصيح على الناس طرقوا للأمير طرقوا للأمير، يعني يفتح الطريق لأميركم، وهو شايل الحطب على ظهره يبيع في السوق. من التواضع نفوس أبيا علمت أن العزة لله سبحانه وتعالى، وليست بالمناظر ولا بالمظاهر ولا بالكلمات المنمقة ولا بالعبارات الملفقة، ولكن ما وقره القلب وصدقه العمل. إنك إن رضي عنك ربك الدنيا عزة وكرامة، وعزت حميدا ومت سعيدا، أهم فيما أنت فيه من الصلاح والفلاح، فلا يزيدك ثوبك ولا كبرياؤك ولا خيلاؤك. ما أحمد الناس بالتواضع. الحسن البصري رحمه الله، الحسن بن أبي الحسن البصري يسار، كان آية من آيات الله عز وجل في العلم والعمل، ومع هذا من حوادثه اللطيفة، وهذه من حوادث السلف. مر ذات يوم على أطفال، فلما رأوه كان رحمه الله الإمام الحسن من أعبد الناس وأورق خلق الله عز وجل صلاحا وفلاحا وتقوى لله عز وجل، احسبوا ولا نزكي على الله. فكان يعرفه الصغير والكبير، وكان يقال أنه إذا رؤي وجهه كأنه فلقة القمر من نور العبادة والصلاة في وجهه رحمه الله برحمة الله تعالى. وقيل أنه رجع من أم سلمة، لأنها كانت إذا صاح تدلله بثديها، فيقول لعله الحكم التي جاءت، لأنه كانت تعطيه ثديها رضي الله عنها وأرضاها. هذا الإمام مر على أطفال ثديا فوجدهم يأكلون العيش اليابس، عزومة أطفال، مر عليهم ويجدهم جالسين، ولما مر عليهم سلم عليهم فنظر فيهم ونظروا فيه فقالوا هل تفضل، نزل من راحلته وأكل معهم وباسطهم على الطريق، ثم دعاهم أن يأتوا معه إلى منزله، ثم أخذهم إلى منزله وكان فيهم أيتام، فأحسن إليهم وكساهم وأصلح أمورهم. ثم ماذا يقول؟ يقول: السابق أولى بالفضل، أطعموني كل ما يجدون وأطعمتهم بعض ما أجد، يعني هم أكرم مني، أطعموني ما يجدون، ما عندهم إلا هذا الخبز فهم أكرم مني لأنهم أعطوني أفضل ما يجدون، وأنا أعطيتهم شيء مما عندي. انظروا كيف التواضع، كيف النفوس الذاتية، وهذا كله والله لا يكون بشيء أعظم من كتاب الله عز وجل. إن القرآن إذا وقره الصدور هذب الأخلاق والشمائل والخصال وقاد الإنسان على بينة وطاعة. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يرزقنا التواضع لتعالى من أهله، وبالأخص ما يستطيع عن طلاب العلم فيما بينهم، تواضع طلاب العلم فيما بينهم، يتواضع طالب العلم، فإذا رأى طالب علم جديد أحبه ووده وتذكر اليوم الذي هو مثل يومه حينما جاء أول ما يجلس مع العالم، لا يحتقره ولا يزدريه، لا يحاول أن يتطاول عليه، وإذا شعر بفجوة أو جفوة نحن ذلك بينه وبين إخوانه، فإذا كان كذلك كان موطأ السنف، كان محبوبا عريفا، وجعله الله عز وجل مفتاح خير على إخوانه، فيبدأ طلاب العلم تعاملهم مع الناس بتعاملهم مع بعضهم. فحري أولى الناس بالتواضع العلماء وطلاب العلم وأهل الفضل. وهذا لا يمنع أن طالب العلم يحجب في بعض المواطن، مثلا في هذا الزمان الفتن كثيرة، فقد تجد أخاك مبتعدا عن طلاب العلم، فتأتي تريد أن تقترب من يبتعد عنك، ما تقول متكبر، لا تقل متكبر ولا تسيء الظن به، فلعل حوادث مرت عليه مع الإخوان مضطرت من أن يجلس مع الناس. وقد يكون هذا في بعض العلماء أنه ربما حزن، ربما أخذ الأمور بقوة في مواضع معينة يقصد منها شيء معين، ولكن إذا حسنت النية وظهر في غالب الإنسان تواضعه فهذا هو خير الذي ينتظر من طلاب العلم وأهل العلم وأمثالهم. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لذلك، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.